كما صلى الله على آله وصحبه ومولاه أما بعد. عندنا سائل بيسأل بيقول المرجو إعادة توضيح حديث ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. الإهاب الجلد، العصب اللي هو عصب الميتة يعني عامل زي العرق كده، ها يعني ممكن الإنسان يستعمله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا. كويس. ومسألة ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة، وإحنا وضحنا إن في حاجات أثناء حياة الإنسان أو حياة الحيوان بيبقاش فيها حياة أصلاً، زي الشعر والأظافر مثلاً، صح؟ أنت لما تيجي تقص أظافرك يعني بتتألم، لما تروح الحلاق يقص شعرك بتتألم مثلاً، مفيش ألم عشان ما فيهاش حياة. كويس؟ كذلك الحيوان، الشعر بتاعه، الشعر بتاع الحيوان أو الصوف بتاع الخروف، ها؟ أو الريش بتاع الطيور، ده ما فيهوش حياة حتى في أثناء حياة الحيوان، فده طاهر. يعني سواء بعد موت الحيوان أو أثناء حياته ده طاهر، ها؟ بنستعمله بدون حرج، بنستعمله بدون حرج. فدي مسألة ما تحله الحياة، أي تحل فيه الحياة. يبقى هذه الأشياء لا تحل فيها الحياة سواء بحياة الحيوان أو بموت الحيوان، فملهاش علاقة بكده. فبنقول هذه الأشياء طاهرة، الشعر والصوف والريش كذلك مقيسا عليهما. باب الاستنجاء وآداب التخلي، ده باب سهل جدا، حتى ممكن ناخد جزء منه ما نطولش عليكم عشان هو طويل شوية، يعني ممكن ما ناخدوش كله، والشيخ علي يبقى يكمل معكم مرة جاية إن شاء الله. يقول الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. قال في الشرح والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر، أكثر أهل العلم. وفي حديث سلمان عند مسلم نهانا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي برجيع أو عظم، نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. يقول وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها. يبقى هنا بيقول لنا أن الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين القبل والدبر بماء طهور، معروف الماء الطهور، وشرحنا الماء الطهور وما هو الماء الطهور وتعريفه وما شابه ذلك. يقول أو حجر طاهر، كان يكفي أنه يقول لنا حجر طاهر فقط، ولكن بيقول لنا مباح، مباح يعني غير مغصوب، عشان عنده الحجر ايه المغصوب، ها، يحرم استعماله ولا يعني يزيل النجاسة. احنا هنقول برضو حتى لو مغصوب هيعمل ايه، ها، هيزيل النجاسة ويثبت به الحكم، ولكن ايه يأتم الفاعل. منقن يعني منقن يعني ينقي المكان وينظف ويطهر المكان، وإلا الواحد مثلا مش هيجيب حجر أو شيء نجس، ها، يعني يستجمر به، مش هينفع، لابد أن تكون حاجة أصلا يعني طاهرة عشان تطهر. قال في الشرح والاستجمار، يبقى احنا عندنا الاستنجاء بالماء، الاستجمار بأي شيء ينظف وينقي المحل او المكان من غير الايه، من غير الماء، يعني مثلا مناديل ورق، خرق، حجاره، اي شيء بخلاف الايه، بخلاف الماء، ده اسمه استجمار. وحديث سلمان رضي الله عنه عند مسلم نهانا، اي النبي صلى الله عليه وسلم، ان نستنجي برجيع، الرجيع اللي هو ايه، ها، اللي هو روث البهائم ماكوله اللحم. طب واحد هيستنجي بيها ازاي دي؟ لا ممكن تكون يعني مش في الصورة يعني بعد جفافها مثلا تبقى عاملة كده شبه نشارة الخشب فدي ممكن يقدر يطهر بها نفسه أو مثلا يعني. فطبعا العلة إن, إن, إن الرجيع والعظم دي طعام إخواننا من الجن. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن العلة من إن إحنا ما بنستعملش الرجيع والعظم لأنه إيه زاد إخواننا من الجن. يقول فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به. يبقى هو بيحصل إنقاء وعشان كده بنقول الاستجمار ده زوال حكمي. زوال حكمي يعني قلت لكم يعني زوال حكمي يعني بيزول بتزول أثر النجاسة ولكن بتزول النجاسة ولكن بيبقى ليها إيه أثر بيبقى ليها أثر. ما بيزلش النجاسة وأثر النجاسة إلا الماء الطهور إلا الماء الطهور. عشان كده بيقول لك بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به ده مع استعمال الماء يعني. بيقول لك ولا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل. يعني ما يجزئش بالنسبة للمسح بغير الماء. الماء خلاص معروف حي حي حي هيستنجي بالماء حتى يزيل ايه هذا الشيء. طيب بالنسبة للمسح بالخرق او المناديل او القماش او اي شيء طاهر يجوز ان ايه ان الانسان يعني يستنجي به. فبيقول لنا ان ما يجوزش باقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المكان المحل المكان. لقول سلمان نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم. يبقى في نهي أن الإنسان يستنجي بأقل من 3 مساحات. يقول فالإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان. يعني ايه ان الانسان لما يتطهر بالماء بيعود المكان زي ما كان الى طهارته ونظافته. الخشونة بمعنى طهارة المحل او المكان كما كان. وظنه كاف دفعا للحرج. يعني ايه يعني ايه ظنه كاف يعني الانسان عشان ما يدخلش في باب الوسوسة. وربنا عز وجل رفع عن الأمة الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. خلاص بمجرد ما تظن ان خلاص أزيلت النجاسة بهذا الماء ما يلزمكش بقى تقعد تغسل مرة واثنين وثلاثة وعشرة وانا حاسس كده وعندي شعور ان لسه وتغسل تاني يدخل الانسان في باب الوسوسة. فعشان كده بيقول لك هنا وظنه كاف يعني ظن الطهارة يكفي للطهارة بفضل الله عز وجل. الإنسان لا يدخل بنفسه في باب إيه؟ في باب الشك دفعا للحرج. ها الإنسان ما يدخلش في باب الحرج. ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء. يعني الإنسان يستعمل الوسيلتين يستجمر ويستنجي. ها يجوز لي ان هو يستعمل الوسيلتين. لقول عائشة رضي الله عنها مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يعني هي طبعا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بتقول للنساء مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول. يعني بعد يتبع الحجارة بالماء الاتباع ده يعني ايه يعني بعد الحجارة يأتي الماء. انت فاهم ان يتبع الحجارة بالماء ها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان تتبع السيئة الحسنة تمحوها. يبقى السيئة الاول والحسنة الاول ها يبقى السيئة الاول ويتبعها بعد كده ان يفعل بعدها ايه حسنة. فهي هنا بتقول لنا بتقول للنساء مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء، يعني بعد ايه ما يستعملوا الحجارة يستعملوا الماء من اثر الغائط والبول، فاني استحييهم. يعني ايه فاني استحييهم؟ ها؟ لا مش استحي منهم، الله لا يستحي مع الحق، استحي من فعلهم. ان الانسان لما يعني لما يقعد يستعمل الحجارة فقط يكون له رائحة غير طيبة. يعني لما يستعمل الانسان الاستجمار يقعد يستجمر فقط، عشان كده ربنا عز وجل يعني مدح الانصار فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين، مدح الانصار بحرصهم على الطهاره بالماء وعلى يعني اتباع الحجاره بالماء، كان هذا من فعلهم وكان هذا ديدا الانصار رضي الله عنهم، فمدحهم الله عز وجل بهذه الخصله، مدحهم الله عز وجل بهذه الخصله. فهي بتقول فاني استحيهم، استحي لفعلهم، يعني ده شيء يعني مقزز، شيء ان الانسان يدخل مثلا المسجد وبه رائحه غائط مثلا تصدر منه هذه الرائحه الكريهه الغير محموده، والملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان الانسان ياكل ثوما او بصلا او كرافا وياتي الى المسجد فان الملائكه تتاذى من ذلك، فهذا اشد. كذلك رائحه الدخان اللي هو بيشرب سجاير يبقى لسه طافي السيجاره يقول لك ادخل المسجد على طول، يبقى اللي واقف جنبه شامم ريحه الدخان في جسمه وفي هدومه وبتاع يتاذى منه كذلك. فاني استحييهم اي استحي لفعلهم، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يعني كان يتتبع الحجاره بالماء صلى الله عليه وسلم. يقول لك فان عكس كره، نص عليه يعني الامام احمد، لان الحجره بعد الماء يقدر المحل، يعني ايه ان بعد ما الانسان يستعمل ميه يستعمل حجاره حت ايه هتلوث المحل ومش هيكون انقى زي ما يعمل العكس. ولكن لا دليل على الكراهه، في الحقيقه لا دليل على الكراهه، ولكن يعني السنه ان هو الانسان يتبع الايه الحجاره بالماء، يعني بعد ما يستجمر يستنجي. واحنا طبعا الحمد لله رب العالمين من فضل الله عز وجل علينا ان كل انسان عنده ميه والميه متاحه وبفضل الله، ولكن احنا بنتعلم هذه الاحكام. افرض انت يا اخي مثلا الظروف خلتك مثلا في صحراء في شغلك في رحله ما فيش ميه كافيه ما فيش كذا، فالانسان لابد ان يتعلم هذه الاحكام في مكان ما فيهوش ميه اصلا، يعمل ايه؟ يظل بنجاسته هكذا ولا يستجمر بمناديل بقى بحجاره بما شابه؟ المهم الانسان يبقى عنده بدائل ويتعلم شرع الله تبارك وتعالى ويتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويجزئ احدهما اي الحجر او الماء، لحديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، يعني إناء كده صغير فيه ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد وأبو داود. هنا في الحديث يعني كان يحمل إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. أنا كلمة عنزة عمال أتذكرها مش فاكرها دلوقتي، فيعني العصا كان يضعها ساترا امامه. مكتوب عندكم عصا؟ مكتوب؟ لا هي مش مكتوب. انا اذكر كده قد يكون فعلا، بس انا يعني يعني للاسف الكلام ده مر عليه فترات طويله، فاحيانا يعني الانسان بيه كده يعني مع ضيق الوقت ما حضرتش مثلا النهارده، فانا عمال بجيب من الذاكره، ولكن طبعا انا افضل ان الواحد لما بيجي يدي الدرس الافضل ان هو بيعمل كده اعادة للمعلومات، ده لا شك ان ده افضل لا شك، ولكن احيانا بتضطرنا الظروف ان احنا نيجي فبنديكوا على قد ما نقدر اللي موجود بقى. الله المستعان. الله والله اعلم العنزة اظنها العصر. فيستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم. هو المهم الشاهد من الحديث واضح، ولكن الواحد ما بيحبش ان هو يفوت جزئية غير لما ان شاء الله يقولها. ولكن انا عمال كنت اتذكر وهي غالبا العنزة هذه عصا قصيرة. العنزة فعلا العنزة هي عصا قصيرة كان يستتر بها النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى، لانه كان دأبه عليه الصلاة والسلام انه اذا توضأ صلى بوضوئه عليه الصلاة والسلام، يعني كان لما يتوضى يصلي ركعتين تحية يعني سنة الوضوء، فكان بيستتر بيجعلها هذه العنزة هذه العصا الصغيرة. العنزة عصا صغيرة فعلا. جزاكم الله خير. إذا وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. الحديث دي كلها لابد الإنسان يحفظها عشان دي أدلة في هذا الباب. يقول والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها، لا دليل على ذلك. ويحرم بروث وعظم لحديث سلمان المتقدم. احنا قلنا ان روث البهائم طبعا مأكولة اللحم، عشان لو مش مأكولة اللحم هيبقى الراس ده ايه نجس. ها يعني هو هنا بيحرم براس البهائم مأكولة اللحم، عشان لو اصلا مش مأكولة اللحم هيبقى ايه راسها نجس، فما يجوز استعمالها من البداية. عشان كده بيقول لك هنا ويحرم، ولكن العظم والراس بين النبي صلى الله عليه وسلم انها طعام يعني اخواننا من الجن. وطعام ولو لبهيمة لحديث ابن مسعود لا تستنجوا بالروث ولا بالطعام فإنه زاد إخوانكم من الجن، على النهي بكونه زادا للجن. فزادنا وزواد وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة. يعني هو نعصر نهانا عن إحنا نستنجي برجيع أو بعظم عشان ده زاد الجن، فينفع بقى واحد يجيب رغيف مثلا ويستنجي بيه؟ لا، ده هيكون ايه اشد حرمه ولا شك قياسا على الحديث. يعني معلش موضوع استقبال القبلة واستدبار لا اصل لا ده موضوع استقبال القبلة واستدبار هنتعرض له في قضاء الحاجه مش في الاستنجاء. انا موضوع يعني ده موضوع حاجه ثانيه خالص اللي هو دي موضوع استقبال القبلة واستدبارها دي مسألة مستقلة هتيجي في نفس الباب، بس مش في الاستنجاء. الاستنجاء ما فيهوش دليل خالص. يعني المسألة في الاستنجاء استقبال واستدبار القبلة في الاستنجاء لا دليل لا أصل له أصلا لا دليل عليه، ولكن هو هنا بيقول لك الكراهة. إيه دليل على الكراهة؟ ما فيش دليل. ولكن الكلام بقى على حرمة استقبال القبلة واستدبارها دي مسألة يعني في قضاء الحاجة. الكلام في قضاء الحاجة مش في الاستنجاء. شفنا مش الاستنجاء جزء من قضاء الحاجة. لا مش جزء من قضاء الحاجة. الاستنجاء حاجة وقضاء الحاجة دي حاجة تانية. قضاء الحاجة يعني انت يعني الانسان بيتبول او يتغوط دي قضاء الحاجة. اما ان هو يستنجي دي موضوع تاني. ملهاش علاقة دي بدي. هي تعتبر ذات الجلسة. نعم لا الزواج الاستنجاء ده تطهر ليس له المسألة دي ملهاش علاقة بدي. المسألة دي ليس لها علاقة بدي. فإحنا بقى هتقعد تقول لي إن ليها علاقة ونفس الجنس، الكلام ده محتاج لدليل. احنا بنقول الاستقبال واستدبار القبلة عشان ورد فيها نص استقبال القبلة. لو كان ما وردش فيها نص ولا كنا اتكلمنا فيها اصلا ولا كنا انتبهنا ليها اصلا. لا ما فيهاش قياس. دي مش مقيسة على دي خالص. دي قضاء حاجة ودي تطهر من قضاء حاجة. يبقى ازاي تقاس دي على دي؟ الكلام ده كله عقل يا اخوانا. انا في في في المسائل افهمني بس افهمني المسائل الفقهيه ما ينفعش الكلام فيها ده. يعني الكلام ده اقصد اطرح والاخوه تطرح زي ما هي عايزه, بس في النهايه هقول لك الكلام ده ليس عليها دليل عشان انا يعني اقول للناس ده مكروه ده حرام. دي مسائل شرعيه اقول للناس الكلام ده بدليل. ها وبعدين ده التحريم ده شيء مغلظ شيء شديد, فان انا اقول للناس ده حرام ما تعملوش ده مساله. ده اللي يقول للناس ده حرام ولا ده كذا وهو يكون الكلام ده مش صحيح ولا مش اصل. ده ربنا عز وجل بيغلط بيقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. دي مساله رهيبه جدا ان الانسان يحرم يقول لك ده الشيء ده حرام. هذا زي ما قالوا التكفيريين في وقت من الاوقات يقول لك احنا هنحرم ميه الحنفيه. طب ليه؟ عشان الحكومه دي كافره وبتشتغل بدستور مش عارف ايه, فالميه دي نابعه مش عارف من ايه, المرتبات الحكوميه دي كلها حرام. كان الدنيا كلها عندهم حرام ليه؟ كان عمال يعني يقيس بعقله كل ده بلا دليل. ها فاحنا نطرح المسائل وناخد وندي مع بعض في المسائل مفيش مشكله, ولكن بقى ان انا في النهايه اوصل لحكم دي حرام او دي مكروهه او دي مستحبه, حتى ان انا اقول بالاستحباب لابد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وثبوت عندنا ان النبي فعل. طب لو النبي ما عملش يبقى احنا هنقول مستحبه ازاي؟ مش هنقول مستحبه طبعا ولا حاجه هنا. فبيقول لنا فان فعل لم يجزه بعد ذلك الماء لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. قاله في الكافي. يعني الإنسان بيقول لك لو مثلا جه استعمل الطعام واستجمر بيه ما ينفعش بعد كده, ما ينفعش يستجمر تاني بحاجة تانية, ما ينفعش غير ان هو بقى يستعمل المية. ليه؟ بيقول لك ان هو كده فعل محرم ولا تستباح الرخص بالمحرمات. يبقى كده خلاص وجب عليه ان انت خلاص مش هستعمل الايه الرخصه دي. عامل زي واحد مثلا كان رايح يزني في رمضان يقول لك ده انا مسافر يبقى يجوز ليا الفطر مثلا, او رايح القاهره عشان يسرق يقول لك انا اقصر الصلاه. لا تستباح الرخص بالايه بالمحرم. انت رايح لعلة محرمة ورايح لمعصية فلا تستباح لك رخص ولا ينفع لك ان انت تمسح الأذان. لا الشيخ سامح كان اتصل بلا عشان وقت الغاب بالنسبة للخوات ولا يعني اكتبوها عشان هيجي اخدها بكرة. طيب شوف ورقة وتمرر على الإخوة وورقة عند الأخوات تمرر على الأخوات, وفي الآخر هنديها للأخ محمد أبو ياسين باعتبار ان هو يوصلها للأخوان سامح مرة جاية. هو النهاردة مسافر كذلك خلاص. فعشان كده بنقول لا تستباح الرخص بالمحرمات, ودي قاعدة يعني متأصلة عند أهل العلم إن الإنسان لو كان مسافر لمعصية فلا تستباح له الرخص, اللي هو مسافر لسفر مباح. إمتى تستباح له الرخصة؟ لو هو مسافر سفر مباح. طب هو مسافر لمعصية لا تستباح له الرخصة. عشان كده بيقول لك انت هنا الاستجمار لابد ان هو يكون بشيء ايه بشيء مباح. طب لو استجمر بشيء محرم خلاص يبقى كده الرخصه اتسحبت منك ان انت عملت شيء حرام. يبقى كده بقى ما ينفعلكش غير ان انت ايه تستنجي بالماء. بيقول لك فان فعل لم يجزه بعد ذلك الا الماء لان الاستجمار رخصه فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. كما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره. يعني لو تعدى الخارج موضع العادة يعني إيه؟ يعني بيقول لك هنا يعني إيه لو تعدى الخارج موضع العادة؟ ها قال اي جزء من بدن بقى وصوم بعيد عن المحل يعني يعني لا لا لا نعم طبيعي لا هو بيقول لك لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء ها فلا لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة يعني لو جاء يعني والله تعالى أعلم لو جاء هذا يعني لو خرج هذا البول أو هذا الشيء من مخرج غير المخرج المعتاد ها لو كما لو تعدى الخارج موضع العادة الموضع الذي يعني يعني يقوم بالتبول أو التغوط منه زي واحد عنده علة معينة لأي علة مثلا فلا يجزئ إلا الماء ويجب الاستنجاء لكل خارج وهو قول أكثر أهل العلم يعني إيه لكل خارج يعني زي المذي مثلا ها زي زي زي مثلا لو لو تعدد اكثر من مره فعل يعني لكل خارج اي شيء يخرج منه فيجوز او يجب الاستنجاء لكل خارج قالوا في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضا وقال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار فانها تجزئ عنه إلا الطاهر كالمني وكالريح لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة قاله في الشرح يعني بيقول لك إن الطاهر ليس فيه استنجاء زي المني طاهر ليس فيه استنجاء بس فيه إيه؟ فيه غسل ده دي مسألة تانية لإزالة النجاسة لإزالة يعني لرفع الجنابة من استنجى من الريح فليس منا ده حديث ضعيف جدا وفي بعض العلماء يعني حكم عليه بالوضع كمان رواه الطبراني في المعجم الصغير قال احمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم والنجس الذي لم يلوث المحل لان الاستنجاء انما شرع لازاله النجاسه ولا نجاسه هنا ها بيقول لك النجس الذي لم يلوث المحل يعني بيقول لك لو نجاسه ما لوثتش المحل لان الاستنجاء انما شرع وهل في نجاسه ممكن ما تلوث المحل ها يعني فيبقى الاستنجاء شرع لذلك ويبقى احنا عندنا كده هنفرق ما بين الاستنجاء والايه والاستجمار يبقى الاستنجاء اللي هو استعمال الماء والاستجمار استعمال اي شيء طاهر غير الماء اي شيء طاهر غير الماء نعم ممكن نجس لما يوصل المحل مثلا لو واحد مثلا عامل تحويل لمجرى البول مثلا بره المجرى الطبيعي بتاعه فممكن ده لا يوصل المحل يعني مثلا حاطط قسطره ما هو كده ده مش هيستنجى لعله وجود القسطره اصلا هيستنجى ازاي ها فهنا مش هيبقى فيه اصلا امكانيه للاستنجاء ها او زي ما قلنا لو كان مثلا والعياذ بالله انسان عنده مشكله في فتحه الدبر عامل عمليه او غيره فبيفتحوا له فتحه اخرى بيسحبوا منها هذا الشيء فهنا في نجاسه تخرج منه مش لهاش علاقه بالمكان اصلا فده معلوش استنجاء عشان هو اصلا يعني لم يخرج من السبيلين اي شيء خلاص طيب ايه رايكم يعني انا اكتفي بالقدر ده عشان ما نطولش عليكم عشان حتى يبقى كل مره كده جرعه مناسبه يبقى انتوا حتى الفتره دي تقعدوها كده لغايه ما يجي ان شاء الله الدكتور ياسر بعد المغرب باذن الله تعالى يعني ده دي اخر ساعه من يوم الجمعه و